قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال السلام رحمه الله كتاب الحديث رقم 434 يقول الحجر الصاحب بلغ المرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيح على خيشومه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيح على خيشومه. متفق عليه. مفردات الحديث قول قد يستنذر إلا لام الأمر ولكن الفعل مجنون يعني مبالغ استيقظ أي انتبه من نومه من غير أن يلبى إذا استيقظ هذا تفسير لفظي تفسير لغوي من منامه طبعا مش خلاص أنا نوم الليل لا يكفي في الحديث الآخر في عدم الليل لأن ذلك يد فإنه يستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يضعه في الناس في النار إلا إذا بات المحتم الفاسد تشير إلى نوم الليل وإلى أن كان قال بعض العلماء هذا خاص بنوم الليل وبعضهم قال هذا أتى على سبيل الغالب وإلا في لو لم يقال فإنه أيضا لا يدري يعني قد تمس يزد قوم النجاة من منامه أي نومه ومن قوله تعالى أن يضعين يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك كما يطلق على إسم الزمان في المصروف من الفعل يدل على زمان الحدث. الشيطان قال أمرها في الشيطان قولان أحدهما أنه من شاطنا إذا بعد الحق وتكون عمون أصلي شاطنا عمون الشيطان يعني أصلي أنها من شاطنا يعني بعد والقول الثاني أن الياء أصلية شيطان والنون زائدة عكس الأول ومن شاط يشيط إذا هلك والشيطان من مخلوقات الله عز وجل شرير مفسد واحد مع الشياطين وهو عالم غيبي الله أعلم كيفية خلقه ولكن بين الله تعالى الشيطان خلق من مارج من النار وهم ذرية إبليس وقد جعل الله لهم القدرة على التكيف والتشكش إنه يراكم وخبيرهم من حيث ذلك الله أعلم الحكمة أراد الله جل وعلا النبي فإن الشيطان يبيه فإن هنا أيضا من يمكن أن يبيه إلى بعد النوم الليل إليه بات إليه بيتوتة أي ظهر الليل وقضى نام أو لم ينم خيشومه بفتح الخاء سكون الياء وضم الشين هو أعلى الأنف عند خلة أعلى الأنف فضم الأنف على الأنف على الأنف خيشومه. فيخرج من الحديث بعض الروايات قيادة هذا الاستنثار عند الوضوء فيكون هو المنصوص عليه مع الوضوء يعني كان الإنسان ما يقوم يستنثر منفصلا ولكن المراد أنه إذا توضأ أنه لا الإنسان يتوضأ بعد أن يستيقظ الإنسان المفروض يحافظ على الوضوء يعني السلف رضي الله عنه كان واحد منهم إذا قضى حاجته يأخذ معه ماء وضوئي يعني خشية أن يدركه الموت قبل أن يصل إلى ماء فإذا ذهب في الفضاء يقضي حاجته ويأخذ معه ماء الوضوء بحيث أنه لما يقضي حاجته يتوضأ فهكذا المستيقظ من النوم لما يتوضا اما بصلاه الصبح او بصلاه الليل مثلا او اذا نام يعني بعد الشروق واستيقظ مره ثانيه فصلاه الضحى او الظهر فالمراد انه عند الوضوء وضوء على طبعا فيقول بعض الروايات قيدت هذا الاستنكار عند الوضوء كل مطلق مقيد بغير الروايات الأخرى فيكون هو المنصوص عليه مع بعض الروايات أطلقت ولم تقيد به فالأول استنفاذ ثلاثة إلا إن شاء الله شعاعة الاستخلاص في نوم الليل وليل يعني نفق ما تورط لإلا مثلا فيكون يستنفر أيضا ثلاثة الظاهر الحديث ولو تورط فيستنفر عند الوضوء والاستنفار يعني ليس هو الاستنشاق، الاستنشاق أن يسحب الماء بأنفه، والاستنفار أن يمسك يعني أعضاءك يعني رواية وجزء يعني الأدنى الأنف ويدفع الماء بأنفه يخرج يعني ما يعلن ويعرف بالأنف من الداخل. وكما أن المضمضة والاستنشاق يعني يفتح غسل الوجه ولكن قد بعض العلماء الوجوب يعني وجوب المضمضة والاستنشاق غسل الوتر لأن هذا يعني جزء من الوجه والوجه كفه وجوب الغسل كما في الآية. يقول يدل الحديث على شعيب بالاستنشاق لأنه ورد بصيغة الإرشاد والاستنشاق يلزم منه الاستنشاق استنشاق سحب الماء ودفع دفع الماء مرة ثانية. ثلاثة تقيل نوم الليل أقدم من نوم اليمين فإن فيكتك لا تكون إلا من نوم الليل لأنه مرضنا مضطول والاستغراق. أربعة أنا معنى إذا الشيطان يميت على فيشويش فلأخوة الأشياء غيبية لأنه مطلوب من بها كان في حديث يعني إذا قام داعي الشيطان على خفيف فاسح رسم الله ونام ثلاث وقت يضرب على كان كل وحدة عليك لين طويل وكفر فإذا استيقظ الله فذكر الله انحلت عهدة فإذا توضى انحلت عهدة فإذا صلى انحلت عهدة وأصبح نشيطا طيبا مجلسا وإذا أصبح خبيثا الناس كالسلام. لذلك ولا يضمن هذه العلة في ابتداء الناس صلى قيام الليل ركعتين خفيفتين يعني حتى تفك واحد من الشيطان الناس صلى الله عليه وسلم شرع كان الشيطان يحجب حس الإنسان وكله عليه عليه وطلب فرق كنا عامل الحج الواحد عليه خمس ليالي وهو يظن أن الواقع الفجر مثلا خمس ساعات فإذا ذكر الله يعني كأنه خرج من رأس الشيطان قليلا حدث عقده فإذا توضى انحلت عقده فإذا صلى انحلت عقده فأصبح نشيط طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهذه الأشياء التي نؤمن بها لورود الأخبار وصحة الأخبار بها. فالشيطان يبقى على خشوش من هذا قال الطائرات يحتمل أن يكون على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسد وليس شيء من منافذه ليس عليه غيب سوى الأنف والأذنين أن الفم عليه القلب والعينان عليهما غلب وجاء الأمر بالكظم عند التداوي من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم سد تداوي يعني يغلق يعني فمه بيده يعني حتى لا يكون الشيطان خمسة الاحتراز احتراز من الشيطان فإنه يريد بالوجة إلى ابن آدم مع كل طريق ويجري منه مجرى الدم ويحاربه أكباره وأفساد ذاته فابن آدم ملاحق ومحاصر منه ولما رسول من عصم الله تعالى واستعاذ بالله عليه واستعاذ بالله من الشر في ستة مثل في الأحكام السمعية بصحة الواجب عليهم التصديق بها والتسليم ولو لم يدرك كيفية قال تعالى ما لكم من العلم إلا قليلا أن الأخبار فيها يعني القرآن والسنة في أشياء خبرية يجب التصديق بها في أشياء يعني عملية شرع الأعمال يجب الاكتفاء بها. سبعة يرى شيء السم الدنيا أن غسل اليد إلى المستيقظ من نوم الليل والاستنفار من نوم على ذلك ولمسة الشيطان فقد علل الغسل بأن أحدكم لا يدري أين به اليد يكون على الاستنفار بأن الشيطان بان على خشومه فعلم أن ذلك هو سبب الغسل والاستنفار وكأن احنا ركبنا ليلة أخرى أنه تجول اليد وهو نائم وغالبا يستجمرون والاستجمار لا يزيد يعني كل النجاسة بل يبقى أثر ولكن هو معقول يعني عنه فيعرف أحسن ونائم فقد تلمس يده موضع النجاسة فتتنجس يده السيدة وعرف ونائم تنجس لنا وقلنا أن هذا الأمر يعني أمر يعني هذا يعني احتمال والأصل بقاء ما كان على المكان ويجد ولا يده ونائم يبقى لنا الطاهرة ولكن مستحب أن يغسل يده فمن يستجز بهذا الحديث من يرى غسل النجاسة ثلاث مرات وهي إحدى روايات ثلاثة من أحمد ولكن ما دام أنا لم أتحقق موجب الاستنصار ثلاثة وأن الذي خاص بنوم الليل دون النهار فإن الاستدلال هذا الحديث حديث الرسل إليه ثلاثة من نوم الليل ليس بواضح، يعني بعض الناس يقول أي نجاسة ثلاثة ثلاث مرات ولكن الصحيح ان الغسل مره واحده يعني زي يعني العين وعين الابر، قلنا لو بقى لون النجاسه فمعفو عنه من اهل الدم الخير مدى الدم وزيد وزيد جرم النجاسه سر النجاسه وابخ يعني رائحه ولا يعني طعم النجاسه وبقى الدم يعني صب الثوب مثلا فهذا معفو عنه. فالقول بان الغسل ثلاثه من قول مشروع لأن نستلزم هذا الحديث يعني ما ندري الحكمة أن العلم هذا خاص بالشيطان أو تطهير المنفى فإن الشيطان يقول فإن نستلزم هذا الحديث الحديث قصد إليه ثلاثة من الأمر لأن ليس بواضح مع وجود أدلة كثيرة صحيحة تدل على الانتفاء بغسلة واحدة تذهب عين نجاسة على نجاسة الكلب وطبعا كما تجلس كما تجد رقيب هناك لأن كان نجس في الثوب أو بدن فيغسل مرة واحدة في النجاسات ولكن الحديث إذا وجد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن وإحداهن بالتراب فأنا بالنسبة لزين الإناء العالي المالي أنا يشرب فيها في كثير فقد ينقل الخروج كان هذا الى الانسان لكن له لاحظ ان كان ثوب الانسان ثوب له فيوصل مره واحده لا يوصل سبعه احداهن بالتراب كما في الحديث الخامس والثلاثون يقول وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، قد تكون العلة مختلفة على العلة الأخرى، فالعلة في الحديث السابق أن الشيطان يبيت على خير شمه فهذه مسلمة فيها. فالشيخ سمعت مستثنية ضربت الحديثين بضربة واحد وقال لعله أيضا يده تكون لمست الشيطان لها اتصال بنفس الأمر ولكن ولا يكون لعله يده تنكس نكس فإنه يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا برضه مسلم. مفردات الحديث قول إذا استيقظ نبه من نومه والاستيقاظ بمعنى التيقظ وهو لا يقول إذا شرطي غير جازم جوابها فلا يغمس يده لا يغمس يقال غمس يغمس غمسا بسبب ضرب عليه يدخل يده في الماء يعني ممكن يصب الماء على يده نحن طبيعي من نفس اليدين من الصندوق مثلا ف يعني هذا الحكم بالنسبة للمبدئين اللي بيتوضا من اناء هو لا يضع يده في الاناء ولكن يصب على يده فيغسل اليه اولا ثم لو اراد ان يتناول من الاناء مباشره ويتوضا فلا باس ولكن يعني يغسل يده اولا قبل ان يضعها في الاناء خشيه ان تكون على يده النجاسه يده مغطى بها الكف وتقدم انها الراحه والاصابع صارت اليد والاصابع وحبها من اطراف الاصابع الى مفصلها من الذراع فلا يغمس يده الغمس ان يغير اليد في الماء الذي في الماء ولا ينهيا ويغمس مجنون بها وجاء بعض علم قليل فلا يغمسن بدون التوحيد الثقيل فانه لا يدري الماء الان البعد والامر بذلك الاحتمال البلاسه لان الشارع ذكر حكما وعقبه جليلا دل على ثبوت الحكم لاجل ذلك فهنا بين العلة لأدري أين بات يده يعني كل إيمان الآن البعث على عقل ذلك إيمان النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على ثبوت الحكم لأجلها لأجل ذلك العلة أين ضيف مكان ركنيه على الفتح وحفل النص ولعل المكان مسؤول عن جزء من جسد السنان أو ملابسه الشيطان ليده فيؤخذ من الحديث وجوب غسل اليدين بعد القيام من يوم الليل ثلاث مرات فلا تكفي غسل ولا الصدام واليد ان يتفضل باطراف الفم فلا يدخل فيها الاضطراب وهذا هذا الامام احمد والجمهور على انه مستحب عند قول الامام احمد بن ابراهيم ان واجب غسل اليدين قبل ان يضعهما في الماء والجمهور على ان هذا فيه مستحب لان لو وضع مخرجا في الماء لا يتناجس الماء لان هذا امر مشكوك فيه أشكك في مبادئ أين ذلك يدك كمال أن تكون يدك لم تزل وبأخير يزول يزين الشمس. اثنان قيدناه بنوم الليل بقول فإن وإن لأن ذلك والبيتوت اسم بنوم الليل لسيات بين الجمهور أنها تغسل من عموم النوم ليلا أو نهارا فيكون أين ذلك كان للغالب زي الوضع يروح الذي في الفتوريك فالغالب من الغريبة تكون في حجر الزوج ويغطيها ولكن لو كانت يعني ليست في حجره لا تغفر من بيته فهي أيضا محرمة علم ما دام يعني الزوج بماء ثلاثة النهي عن إدخال خليهم الإناء قبل غسلهم سنة ثلاثة لكن لو غسل يدا واحدة ولم يغسل أخرى فله إدخالها وحدها فلكل يد حكمها يا رجل الأولين وهي أن غسل الأخير اليمين وتناول اليمين ما وضع يديه في الرئيس من تناول اليمين وتوضا فيكون ايضا يدخل يعني الصوت بالصوت وذكر هنا دليل على ان هذا مخصوص بالاذان دون البرك والخياط لان لو برك اذان او فوضى يكون ماء كثير يعني ولو عليه نجاسه قليله فهي تؤثر يعني غالبا على الرئيس يعني من الصوت الصوت يعني هذا الماء او لا تخرجه على الجوليه فكان هذا خاص بالإنسان لأن الإنسان يكون معه قليل يعني تأثر بغير الناس على زيادة أربعة أخذ أصحابنا من الحنابلة بهذا الحديث أن الماء ملموس في اليد القائم من يوم الليل سلبت الكاتيجورية منه وأصبح طاهرا غير مطهر قلنا طاهر غير مطهر غير مطهر غير زي الحجر وزي الشربة والمواد لأنها خرجت عن مطلق الماء ولكن هذا القول مرجوح والصحيح انه باق على طهوريته لما تبقى طهور لا ينجس شيء فمن ان الماء لا ينجس الا اذا تغيرت صفه من صفاته بالنجاسه. خمسه خلق قضيه في ان العقد بالاحتياط في باب العبادات اولى خلق عليه ما لم يخرج عن حد الاحتياط الى حد الوسوسه. ستة في استحباب الكناية عن المستحيا عنه إذا حصل الإهانات بها لأن ما قال يا علي له يعني خبرت موضع النجاسة قال لعل ما يدري فإنه لا يدري أين بات ففيه استحباب الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإهانات بها. سبعة يجب على السامع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول وإذا لم يفهم المعلم فليرد هذا إلى الحصول في العقل البشري لأن الشرع يأتي يعني بمفعلات العقول لا بناء حالات العقول يعني يأتي الأشياء التي يستحيا ولكن قد يأتي الأشياء استحاط فيها العقول ولكن نعتقد أن الشرع شامل في العقل ناقص فذلك إذا تعرض مع الشرع العقل حدوما تكون بالعقل ليس الشر خلاف يعني المعتزلة الذين يعني يسمون ظن بعقولهم ويخضعون الأحكام بالليل والعقول فليرد هذا إلى الوصول في العقل البشري وإلى تحكيم الله تعالى المبني على المصدر وطبعا تتكشف أشياء كما قلنا في جناحي الغابة على أحد الجناحي التوكسين وظهر أيضا التوكسين الخنزير تحيانا يمكن الخنزير كنا في قياس البوينة عالية وجود الشرطية وشيخ الشرط إذا حرم شيئا لابد أن في علم قد يكون العلم أن يصل إليها ولكن المؤمن يعتقد يعني أن الشرع كله حكم وأن الله حرم خيبات وحرم الخبائث ولذلك يقول لا تسأل لماذا شرط ولكن سأل ماذا شرط فمن الله رسالة مع رسول الكلام وعلينا أن تسأل والعقل مثل الدابة تبدأ بها تخص السلطان ولا تدخل بها على السلطان لا الدول فالعقل يحصل إلى الإيمان تدبر يعني الأدلة التبوغية وأدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصلت إلى الإيمان فلا تعرض كل النصوص على ما يقول حيث تقبل أو ترفض ولكن ينبغي أن يتقبل الإنسان الشرع يقول له بسلم القبول ويعتقد يعني أن كل حكم شرعي فقيه هي الحكمة الإلهية قد تظهر وقد تخفى. أما الخوارج فقد رضي أخي الفعل عن نفسه فإنها من إلقاء الشيطان ووسوسته خلاف العلماء يقول ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن كل نوم من الليل أو النهار يشرع بعده غسل اليدين لأن العلة واحدة هذه إحنا ما كتير لأن هناك النهار أيضا هذا قد خاصة قد يكون إنسان لا ينام بالليل يعني زي الذين يعملون مثلا يعني بالليل ينام بالنهار فينام نوم مستغرق طويل بالنهار فالعلة موجودة لا يدري يعني أين يعني كان كير أو ما لم يكن يعمق قوله من نومهم فإنه مفرد مضاف ويعمق كل نوم أما قوله أين بدأت جلس أو قيد أغلى به لأن غير أن يكون النوم بغير ومتى كان قيد أغلى به فهو عند المصريين لا مدخل له أن كان في الآية الأخرى لا تكلوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا إن أردنا تحصلا وإن لم يردنا تحصلا لا يجوز أيضا يعني فالظاهر المعين ان الأمة اذا يعني ارادت ان تكون عفيفه لا يجدرها السيد على البراء ولكن اذا ارادت فيها البراء لا يسمح لها ايضا اي تقدر ان يسمح لها فهذا خوله ان ارادت خصما يعني كان قيد يعني اغلبي والاغلبي لا مفهوم له وايضا ما ذكرناه ونعلمكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فهنا خيرهن التي دخلتم بهن فهذا قيد مقصود واذا جاء مفهومه وقول تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم والخيد الثاني قوله تعالى التي سيفتركم فهذا قيد اغلبي والقيد الاغلبي لا مفهوم له لنقول ان الغريبه لو كانت يعني في غير حج الزوج الزوج كان يتزوج وإذا لم يأتي له مفهوم في الآية الكريمة ومثل هذا الخير في حديث الباب بقوله باتت له فإنه قيد أغلبي فلا يقتضي التخصيص ولا مفهوم له وإذا ليس نوم في الليل شرطا في غسل الليل ثلاثة من النوم وأما المشهور في من مذهب الإمام أحمد فإنه لا أثر نوم النهار وإنما وجوب غسل خاص نوم الليل فإن أحدهم لا يدري أين بارك يبدو يقول اختلف علماء الحكم في غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم فذهب بعضهم إلى أن الأمور التي نقيت عنا حكمتها فلم نعلمها مع اعتقادنا أن أحكام الله تعالى مبنية على المصالح والمدافع يشير إلى هذا الخفاء في العلة وبعضهم قال لها علة مدركة محسوسة في الإنسان يدعو مع محال نوعي وإنما فيه إشارة إلى أن هذا الماء تجول في بدنه بدون إحساس وأنها قد تلامس أمكنة من بدنه لم يتم تطهيرها بالماء فتعلق بها النجاسة أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول إن مشروعية غسل اليدين هو ملامسة الشيطان لهما كما في مشروعية الاستنصار من النوم لأن الشيطان يبيت على خشومه ويدل على ذلك التعريف أن يخلق ما يدري أي نباتة يده ومثله جاء في الحديث الذي قبله فإن الشيطان يبيت على خشومه وهذا تعليل مقضي مقبول المصنف لم يخلق خليفين هنا إلا إشارة إشارة بمعنى بينهما والله أكبر طبعا المعنى الأول الأقل واختلف قلنا أيضا هل هذا الأمر معنى أنه أمر تعبدي والله سبحانه من قولين العلماء أنه معقول أنه معنى معقول يقول عليه قوله فإنه لا يدري أين لا تتيل أو من يرى أن الأرض فيها تعبدي ملكية والحنبلة زي يعني غسل الإله إلى ثلاثة من التدريج فيهم يعني قل الملكية الأمر تعبدي ما يحفظ في هذا الحديث السادس والثلاثون وعن لقيطة صبرة صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت الوضوء وخلل بين الأصابع وبان في استنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وكان أربعة هم السنن أبو داود والنسائي والترمذي والمال وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية توضأ فمضمر درجة الحديث يقول الحديث صحيح فقد وصل الصحابة حزين وقد وقد في تقيس الحديث أخرج الشافعي وابن جرود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والهمقي وأصحاب السنة الأربعة أولا وقد اتصل الصحابة لي والنووي وابن بطال يقول في الباب حديث ابن عباس يعني نفس المعنى حديث ابن عباس يشهد الشهادتين استنخلوا مرتين بالغتين أو ثلاثة مبالغ فيهما ثلاثة توضأ أبو داود وابن ماجه وابن جرود والحاكم وصححه وابن بطال مفردات الحديث أسبغ من الإسباغ هو الاتساع والإكمال إسباغ الوضوء على المكان على أيكم على أن يعفو الله في خطايا من الحديث وفي الحديث مسلم قالوا بلى يا رسول الله خلق إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم رباط فذلكم رباط فالإسباغ الوضوء يعني يستند الوضوء إلى المواضع الشرعية فأسبغ من الإسباغ هو الاتساع والإكمام وأسبغ وخلق الوبال كلها أفعال أربعة ولذلك هي مفتوحة وفي الأمر إن دل على طلب وقوع الفعل من الفعل الخاطئ والأصل أنه مبني على السكون فأسبغ الوضوء يعني وحد كل عضو حقه في الغسل فهو الإكمام واستكمال الأعضاء قال في الخامس أسبغ الوضوء يعني أبلغ مواضعه الثوب الثالث يعني مغطي خلي تخليل أصابع التفريج بيننا وإنسانة الماء بيننا والمراد أصابع اليدين والرجلين تخليل أصابع مر الماء بين اليدين والرجلين حديث ابن عباس إذا توضأت فخلي أصابع يديك ورجليك رواه أحمد وكبري بالغ ابذل الجهد واستقصي لايصال الماء الى اقصى الماء الا ان تكون صائما بالغ في الاستنشاق والاستنشاق وسحب الماء بالامس الاستنطاق ودفعه مع استعانه باليد اليسرى يعني دفع اليه الماء الامس حتى توضا بقيه بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فسال يبالغ فيسحب الماء عنك المنفذ بين الانف وبين الفم يعني سلم وضع يعني قطره ونقط يعني فيها فيه يجب طعمها في حلقه ففي اتصال صغير الانف وبين الفم فالانسان لا يبالغ في الاستنشاق اذا كان صائما كذلك المنظر بلغ يبلغ الجهد والصف ايصال الماء الى اقصى الانف صائما الصيام شرعا هو الامساك بنيه الصيام لغه هو الامساك يعني ربط الرحمن صوم فالمكلمة اليوم نسيت فالصيام الشرع هو امساك ثانيا او امساك المكلف بالنية عن الطعام والحرام والشهوة من الفجر الى غروب الشمس وطبعا لما يقول الى ان تكون صائما فقلنا الاطفال تعمل يعني على المعنى الشرع واللغوي الشرع الى ابن عباس السلام مبين الشرع وليس يعني علما من علماء اللغة فيغلب المعنى البعيد الشرع إلا أن تكون صائما فالصوم هو العبادة المعروفة وهي إمساك ثانيا عن افتداد الصوم من طلوع الفجر في الثاني والصلاة إلى غروب الشمس من المسلم إلى عرفة عليه الحرب والعرفة سيأتي إن شاء الله تعالى إلا أن تكون صائما يكون هذا استثناء لا يعود إلا على المبالغة في الاستنشاق في الاستنشاق لأنه في ثلاثة أوامر أسبغ بالغروب وخلف بين الأصابع وهذا يعني يعمر بفعل بين الامرين وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فهذه المبالغه لا تكون مع الصيام يقول هذا الاستثناء لا يعود الا على المبالغه في الاستنشاق اما اثبات الوضوء وتخليل الصلاه فلا يعود عليهما لان الصيام لا يتاثر الا من الاستنشاق ويؤخذ من الحديث الإسباب مشترك بين الواجب وبين المستحب فيستحب الوجوب فيما لا يتم الوضوء إلا به ومستحب فيما عدا ذلك فيستعمل الوجوب فيما لا يتم الوضوء إلا به يجب أن يثبت فيما لا يتم الوضوء إلا به هناك أشياء مثل لابس خاتم على ثيابه أو امرأة تلبس ثياب مثلا أو ساعة المفروض تتحرك يعني حتى يصل الناس إلى من تحت يعني هذا من اسباب الوضوء هناك تجربات مثلا في العقبين في القدمين فالمفروض ان هو يتابع هذه التجاويف لان لو سال الماء عليها قد لا يصل الى هذه التجربات يكون من اسباب الواجب ان هو يتعامل الى اماكن او اماكن فيها شعر مثلا فعليه أن يستعجل حتى يصل إلى ما تحدث إليه الشر. فهذا يكون الإسباج غير واجب. إثنان، استحباب تخليل أصابع الزوجين ولا يزوجن من غسلهما وتخليلهما، جعل الماء يتخلل بينهما، مصاص عن وجود دقة الماء وصول الماء بينهما بدون تخليل، وبهذا يحصل قدر واجب ويبقى الاستحباب على الارتياض في ذلك. كان الماء يكون الماء طبيعي يخش من أصابع الرأسين فيتوضا يصل إليه، لكن الماء طبيعي ولكن يكون تخليل الأصابع مبالغة في الارتياض والتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. ثلاثة، استحباب المبالغة في الاستنشاق عند الوضوء إلا مع الصيام فيكره خشية وصول الماء إلى الجوف. والصرف له وجوب أنه لو كان واجبا لنا منعه الصيام، ولا وجب التحرز عن نزول الماء في الجوف مع المبالغة وهو أمر ممكن كالحريم. استحباب المبالغة في المضمضة لغير الصائم لأنها معنى الاستنشاق، الاستنشاق يسخر الماء بالأنف والمضمضة يسخر الماء بالفم كما نص على ذلك الفقهاء. وايضا لا يبالغ في المضمضة يعني او يبالغ في المضمضة الا ان يكون صائما. اربعه، وفيه المضمضة عند الوضوء وتقدم خلاف ذلك هو الراجح من قولي العلماء في ذلك، كما قلنا ان الانف والفم من مضاد الى الوجه وحكمه وجوب الغسل. قوله الا ان تكون صائما استثناء عين على الاستنشاق انه لا اثر له في الاستنشاق والتخليل، والا فنص ان الاستثناء يعود على جميع ما تقدمه من الجمل الا ان يكون دليلا يخص ببعضها هكذا الحديث. وقوله اسبغ الوضوء الى اخره واجب الامر الواحد الا انه امر لجميع الامور وكذا الاوامر والنواهي الشرعيه، لان الاحكام تتعلق بالاشخاص من اشتراك الامه في التكليف. النبي صلى الله عليه وسلم امر واحد كما في قصه المسيح صلى الله عليه وسلم قال توضا كما امر الله ثم استغفر القبله ثم كبر ثم اخرج معاك القران ثم اركع ثم انظر ركع ويخاطب المسيح صلى الله عليه وسلم، ولكن في الواقع ويخاطب كل الامه لاشتراك الأمة مع هذا الرجل في التكليف. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أسبغ الوضوء وخلف بين أصابع الأمة كلها مخاطبة بذلك لاشتراك الجميع في التكليف. يقول وجه الأمر الواحد يقول أنه أمر لجميع الأمة وكل الأوامر والنواهي الشرعية، لأن الأحكام تتعلق بالأشخاص وإنما يتعلق بالمعاني والعلة في أوجبات ذلك. ما لم يكن هناك دليل يخص يدل على تخصيص شخص فعينه كقصة أبي بردة وأخبية كان ضحى يعني تقريبا قبل الصلاة وبعدين قال يعني بعد الصلاة قال ذبحها ولا تجزي احدا بعدا فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا امر خاص يعني به ولا ينقص عليه غيره. الحديث السابع والثلاثون يقول وعن عثمان رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمه. لم يذكر يعني كلام في العلم عن درجة الحديث. يقول حديث طيب ولا مشابه عن عدد كبير من الصحابة تخلو من مقال ولكنه يتقوى به. قال حافظ في التلخيص رواه الترمذي وابن ماجه وابن حزين والحاكم والدارقطني وابن حبان عن عثمان قال دار الحاكم شواهد وعن انس ولم شاهد سيد ابي عن صحابي اخر له متابع بأربع نفس الصحابة عن انس وعائشة وعلي وعمر. كنت في ايضا ام سلمة وابي ايوب وابي امامة وغيرهم وعدده بالحافظ في التلخيص وذكر طرقهم واسانيدهم. كان السند هنا ضعيف ولكن له احاديث اخرى وشواهد تقويه وذكره كريم السيوطي في الحديث المتواتر. لقد روي عن 18 صحابي اذا كان اصل الحديث عن 18 صحابي لربان بن رواه وعلى بعده. وقد ضاعف حديث التخليل وتخليل اللحية بعض المحدثين يتكلمون في اسانيدها كالعقيلي وابن حزم والزيبعي. قال الامام احمد وابو حاتم ليس بتخليل اللحية شيء بصح. وطبعا يعني ممكن كل حديث ضعيف لا يصح يعني لنفسي، ولكن يكون متواتر يعني الغالب أمامي تكون يعني يقوي بعضه بعض وكذا الحاكم المصنف قال لكن هو يتقوى بهذه الشمس. وصلاة الحديث لحيته لحي الشعب على الغيب والأرض جمعه لحى بكسر اللام وضمها لحى أو ما يؤخذ من الحديث مشروعية تخليل اللحية في الوضوء وهو تفريقها وإرسال الماء فيما بينها يدخل ماء الوضوء خلال الشعر يصل إلى البشرة ولكن لا واجب أو استحب مستحب يعني هو الواجب رأسي إيه؟ الواجب فإذا كانت اللحية مثلا خفيفة مثلا من جد الواجب راه فإن ذلك يكون يجب غسل الإنجل لنفسه أماكن واحدة حلوة كثيرة الشعر يغطي يعني على يعني وجهه فغسل الله في اللحية يعني ولكن يبقى التخليل يكون مستحب هو يعني بين شعر فيه اللحية فهذا على سبيل السلام. والحديث كما رأيتم يعني ليس متفقا على صحة يقول مشروعية تخليل اللحية في الوضوء وتفريقها من سنة الماء فيما بينها ليدخل ماء الوضوء خلال الشعر فيصل إلى البشرة. اثنان يقول الشعر في الوجه الرسمان قالوا أن يكون خفيفا ترى البشرة من وضعه فهذا يجب غسله وغسل ما تحته من البشرة يجب غسل الشعر وغسل البشرة ترسل كالدنيا عزيزة. الثاني أن يكون كثيفا الشعر كثيفا وذلك لئلا ترى البشرة من ورائه فهذا يجب فيه غسل ظاهر ظاهر الوجه هذا ظاهر الوجه يغسل ويستحب تخليل باطنا فالواجب غسل ظاهر اللحية ولكن مستحب التخليل من إبراز ما بين الشعر. وأما في الغسل فيجب غسله يعني قلنا في الوضوء ليغسل ظاهر الشعر ولكن في الغسل يجب إيصال الماء إلى أصل الشعر الغسل يصب الإنسان ماء على نفسه فيجب أن يصل إلى يعني ملابس الشعر إلى أصل الشعر حتى بالنسبة للمرأة لو كانت مظفرة شعرها يجب عليها أن تفك الضفائر ولكن يوصل الله الضفائر ويصب الماء على الرأس حتى يصل إلى ملابس الشعر وكذلك اللحية يصب الماء على الوجه بحيث يحسن ضائر اللحية يصل إلى ملابس الشعر سواء كانت اللحية كثيفة. أما إذا كانت خفيفة فليجب غسل الشعر وما تحته من الجلد إذا كان الجلد ظاهرة ونرى. فالثاني يقول أن يكون كثيفا وذلك لأن لا ترى البشرة من ورائه فهذا يجب في غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه. أما في الغسل فيجب غسل الشعر وإيصال الماء إلى البشرة وفصول الشعر ثلاثة هذا التفصيل والزيان جاء من التتبع والاستقراء في الوضوء الشرعي يعني أن يقول ليس حديثا واحدا ليس نصا شرعيا واحدا تستنبط منه هذا الحكم ولكن بتتبع الحديث والاستقراء في الوضوء الشرعي كما ظهر من الوجه يجب غسله ومنه ما تحت الشعر الخفيف وما استطر منه كثافة الشعر الخفيف فالمشروع تخليله المستحب تخليله والواجب يعني غسل ظاهر الشعر. الحديث الثامن 30 يقول عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ثلثي مد فجعل جحدك ذراعين أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن عبد بن زيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ثلثي مد فجعل جحدك ذراعين أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هو ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن خزيمة شيخ الحفان حبان شيخ الحاكم يعني له أمانة يعني في توثيق المجاهيل يعني ولا يقول لم يوثقه إلا ابن حبان مثلا فلا بد أن يتبع أهل ابن حبان لأن ابن حبان يوثق المجاهيل يعني يقيس يعني العدالة يعني في الحديث يعني على العدالة في الحقوق المدنية يعني الأصل نص هي العدالة ولكن بالنسبة للحديث من باب الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكفي يدفع عدالة ظاهرة بل لابد أن ينص على تعبيره يعني علم من المعتد به فقد يقول الشيخ عاصم دائما يقولون الحاكم أشد من أو أشد تحريا من الحكام والحكام أشد تحريا من الحاكم والحاكم أكثرهم تساهلا والحبان لا كتاب في الثقات شحن بكثير من المزاريع وقد حكم بالتوثيقين وذلك اشكر أكثر عن ابن حبان توثيق دين المزاريع من تفرد عن التوثيق هي الحبان أنه كتاب يسمى الثقات درجة الحديث يقول الحديث صحيح وقد صححه أبو زرع الرازي وابن خزيمة أخرج الحاكم والحبان وقد أخرج له الحديث أم عمارة هذا الأنصارية بإسناد الحسن حسنه صلى الله عليه وسلم توطأ بإناء فيه قدر ثلثي مدة وهو غالب من الحديث أنه كان يتوطأ بالمد ويتصل بالصاع إلى خمسة أمداد والصاع صاع أمداد والمد اللي هو الحفنة الحفنة للإيمان للإيمان للإيمان للإيمان المعتدلتين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوطأ بالإيمان بالمد ولكن في هذا الحديث أنه أوتي بثلثي مدة فأتوضع بها ولكن يجب إضاعيها يعني خشية الإيمان قلة الماء ولا يصل إلى بعض المراكم فكان يجب إضاعيها وطبعا هذه حكاية لتكفي الوجوب يعني لنا كل الوجوب الدلك لماذا لأن الناس السلام ما أمر بالدلك ولكن كان يجب يعمل قلة الماء أو أن هذا مستحب بالدلك ولكن لو سلم ماء على العنق فهذا يكفي بالنسبة للوجوب يقول مصر أن عباس ابن تنيم قال روى الحديث عن عبد الله بن زيد وأم عمارة وثقة فالروايتان كافيان مفردات الحديث مد لضم الميم المشددة المبتلى مد وهي مكين شرعية وهي ربع الصاع النبوي وقدرها 750 مل يعني لتر لربع فهو الصاع ثلاثة إلى شيء فيكون المد يعني لتر لربع يدلك يعني ذلك الجسم بزياده او ذلك الجسم بزياده ياسره ويوصل الماء الى مغابره الشعر الخضره او يتم عسل يصل فيها شعر بدلا ويصل الماء الى صدره الى هذه الاماكن ينبغي ان تتعهد بذلك ذراعي وراء الانسان هو ان طرف الرفق الى الكافه جمع ثلاث بعد فيؤخذ من الحديث مشروعيه وضوء ثلثي المد ومد ربع الصاع الطبيعي والصاع النبوي ثلاثة لتر فيمكن الإنسان يتوضأ ثلثي المد قال ابن عروس ومل كف الإنسان المعتد قيل ملأهما ومد به ومد يده به ودل به ومد الحجم كما في يعني صلاة الفطر صاع من طعام أو من عقل أو من تمر أو من زبيب أو من شعير فالصاع يعني أربعة ثلاثة استحباب التحليل بقدر الحد الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ومثله بالغسل كان يغتسل بالصاع ثلاثة لتر إلى خمسة أجداد إلى أربعة لتر لربع فإن هذا من أهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة استحباب تلك أعضاء الوضوء لأن ذلك من الاستحباب المستحب وقلنا ليس الواجب أن الحكاية فعل والفعل لا ينهض من قول بدون الوجوب ولكن يعني أعلى درجات الاستحباب أو يدل على الاستحباب استحباب ذلك أعضاء الوضوء لأن ذلك من الاستحباب المستحب أربعة هذه كيفية للغسل يعرف الخلط بين المسح وبين الغسل فإن المسح بل لليد الماء ومسح المكان بها سواء كان مسح في الرأس ومسح في الوضوء أو مسح على الخفين ليبل يده ويمسح يده بالنسبة للمسح أما المسح فهو إجراء الماء على المحل فالمسح بل اليد ومسح المكان بها يعني يده على مريم يمسح إما على الإمامة أو على وضع على الخضار أو مسح الخفين ولكن الغسل هو إجراء الماء على المحل يعني يصل برأيك وخلق يصل بالماء يعني على ذراعين أخص يسين الثاني يعني على الذراع أو على القدم فهذا الغسل ولكن يجب ذلك كما قلنا وإنما يستحب خاصة بالنسبة للغسل اليدين فغسل الوجه واليدين والقدمين إجراء عليها من الرأس إلى الأسفل والجبهة كما ينصح على الرأسين. خمسة الأفضل هو الاختلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكمية في حال الوضوء ولا تضر الزيادة اليسيرة. وأما الإسراف في الماء فحرام لما روى أحمد السعدي عن عمرو بن حبيب عن أبي عبد الجليل قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأرام ثلاثا هداك وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم يزيد عن ثلاثة ثلاثة غسلات من أعضاء الرسول. وطبعا كنا رواية عمر بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمر بن العاص يعني رواية رجح أنها حسنة. اختلاف العلماء يقول اختلف العلماء في حكم ذلك هل هو مستحب أو واجب فذهب الإمام مالك إلى وجوده استدلالا بهذا الحديث وذهب الإمام أحمد إلى عدم وجوده لأنه لم يرد ما يدل على الوجوب. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على الاستحباب والمأمور به هو الغسل وليس الدلك له أن قلنا الغسل وليس الماء على روعة ولم يشترط في ذلك فالمأمور به هو الغسل وليس الدلك منه أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على الاستحباب. لكن إذا كان الماء يصل إلى البشرة إلا بالدلك نظر الإنسان من كثير الشعر على البدن فمثل هذا قد يجب أن يجب الدلك لأن الماء يصل إلى الجلد إلى الدلك فمثل هذا ينصح فيه الدلك لأن الدلك في حقه واجبا لأنه ما لا يقوم بواجب إلا به وواجب والوالد يعني غسل غزير ونشر يصل ماء إلى الجلد فإذا كان يصل ماء لا يصل إلى الجلد ويعزل الشعر الشريف فيجب عليه الدلك لكن ما يصل إلى البشرة إلا بالدلك فهو واجب وليس يوم هذا الطريق وإنما مراعاة حسب الوضوء وإتمام من الوضوء. حديث المجالس أولى الثلاثون يقول وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي. يقول وهو عند مسلم من هذا الوجه توجه الطريق ولسلسلة الصلاة كل نفس الشريف عبد الله بن زيد هذا الذي أخرجه ويقيم وجيد عند مسلم بنفس الرواية ولكن الرب مسح برأسه بماء غير فضل يديه يقول وهو المحروم كأن الأول شاب فالرواية الأولى شاب والشذوذ هو مخالفة الطريقة الأخرى. وطبعا الرواية الثانية ليس فيها ذكر الأذنين ولكن الرواية الثانية المحفوظة هي صحيحة بس على رأسه بماء غير فضل يديه كأنه أخذ ماء جديد لرأسه وغير ان الاخر اخذ في يديه ايضا كان غسل غير ابراهيم بما تدري غير فضل يديه غير فضل غير فضل غير ولكن الحديث الذي نفسه حديث غير في البياقين على الكبر كان هو غسل كان في الميت غير ماء اذا كتب الغسيل الله يسمعني تقول هو هذا حديث شاذا والماء فهي محفوظه وطبعا الشذوذ ومخالفه الثقه الاوثق لان الثقه ليس معصوما يعني ليس معنى انه ثقه فقط معصوما لأن الولد يقول مثلا أضعف هذا الحديث يفضل في خمسة حديث بخلاف يقول مثلا من حديث يفضل في خمسين حديث منه فالرواية الرواية شاذة والشذوذ والخلافة من الثقة الأولى والحديث إذا كان شاذا يكون ضعيف لأن شروط صحة الحديث هاي يرويه العبد عن الضابط عن مثله عن عبد الضابط إلى متاهة يعني عن صاد السنة من غير شذوذ ولا علة فيقول بحكم الشاذ الرد وحكم المحفوظ القبول. وإذا قال مؤلف التلخيص وفي صحيح ابن حبان مسح رأسه بماء غير فضل يديه ولم يذكر الأذنين يعني كان الحديث أصلا في الأذنين لأن تأتي حديث بعد ذلك مخالفة لهذا الحديث. يقول ما يؤثر من الحديث في الحديث روايتان لها وإحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لمسح أذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. يعني دي الرواية الأولى الشاذة أي الضعيف والرواية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. مفيش في ذكر الأذنين والأذنان من الرأس. فالمشروع مش أن تمسح الأذنان بالماء، ما ينقص أن يمسح الرأس، يمسح الأذنين. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وهذه الرواية هي صحيحة لما يعني أولا، وهذه الرواية محفوظة فتكون الرواية وأن يقابل لها رواية شاذة حسب استغراق المعجزين. فإن الحديث الشاذ ما رواه الخارج مخالفا لمن هو أكثر منهم بوجه من وجوه التصريحات. ثانيا أن الرواية الأولى أخرجها البيهقي، وأما الثانية فهي عند مسلم. ثلاثة صحيحة وصحيحة وحديث البخاري ومسلم الأمة تلقت هذه الحديث بالقبول وصارتها يعني الوجاهة صارت يعني كما قال بعض العلماء تحيدا إلى القطر زين حسين متوتر يعني ليس الظن الغالب الناس صلى الله عليه وسلم قال هذه الحديث ولكن القطع قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الماء تلقى وغير البخاري ومسلم بالقبول. يقول أن القانية فهي عند مسلم فلا تزيد صحة ولذلك صحيح الحديث متفق عليه البخاري ومسلم ثم يعني ما كان ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم على شرط مسلم ثم ما صححه غيرهما الى واحد. فإذا يكون تقدم ان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه ابو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأدخل إصبعيه السباح بين في أذنيه ومسح بإبهامين يعني ظهر الأذنين يعني بعد أن مسح الرأس بنفس ما الرأس يعني واستكمال مسح الرأس أذنان الرأس يعني مسح الأذنين أدخل السباحتين يعني في داخل الأذنين والإبهامين من خارج الأذنين فهذه كيفية أن يمسح الأذنين له مسح الرأسين وأدخل إصبعين السباحتين في أذنين ومسح في إبهامين ظاهر أذنين ولم يذكر أخذ عائم جديد في أذنين بل مسح الأذنين يدوي ماء الرأس. طبعا أنت من الأذنين من الرأس وهو داخل الآن في مسمى لغة وشرع. خامسا قال القيم الذي لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الأذنين ماء جديدا وقال في تحفة الأحوال وفي صدر جامع الأمري لم أقف على حديث المرفوع الصحيح قال ما من الكلام يدل على مسح الأذنين بماء جديد. إذا الحديث الأول هو الشاذ ولذلك حكم على أنه الشذوذ لأنه خلف إلى حديث الصحيحة حديث الشيخ لأنه لم يأخذ الأذنين ماء جديدا ولو أن رواه مسلم ليس فيها ذكر الأذنين وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه يقول وهو المحفوظ. الحديث الأربعون هو الأخير في درس اليوم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة قرى محجبين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل قبضته فليفعل. متفق عليه واللفظ المسلم. دائما العلماء يأخذون اللفظ المسلم مع أن البخاري أصغر بالنسبة للتصحيح في شرط البخاري أو غيره. أن رجال البخاري أنظر من رجال المسلم واشتراط الكتب اللقاء يعني يجعل سلسلة السند أقوى ولكن الإمام مسلم معروف بالتحري في المحافظة على الألفاظ النبوية وكان لا يجوز أي تقريب المعنى لذلك رواه البخاري ومسلم والله ومسلم فيعتبرون لفظ مسلم شدة تحري الإمام مسلم ولكن بالنسبة للتحريف يقدم البخاري على مسلم. وفضل الحديث أمتي أمة اجتماع الناس تجمع صفات مربوطة وصفات واحدة أو يجمع دين واحد ربنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعون لهديه يوم القيامة يوم بعد الله عز وجل خلال الأسباب والجزاء سمي بذلك قيام الناس في زمن قبورهم أو لإقامة عبد الله بينهم أو للقيام إلى الشاش قرضا بضم الغين وتشديد جمع أعراب الحي وغرة والغرة أطول جمع بيضاء في جمعة الفرس فأطلقت على نور وجوه هذه الأمة المحمدية وغرة حال من ضمير يعني يأتون غرة يعني حالة أولهم غرة زي قال الوضوء خاص بهذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني مختصة بهذه الوضوء، لأنها تأتي بهذه السيمة وبهذه العلامة يوم القيامة. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تعرف ما لم يأتي بعد من أمتك، فقال أرأيت رجلا يده يعني خيل غرب وحجاج، يعني في جبهتها بياض وفي قوائمها بياض، وسط خيل لون من غرب، فلا يعلم الخير إذا فسألنا أمته من وسط الأمم وفيهم منافقون وفيهم كذلك. هذه البلع بعلامة الوضوء، كان هذه الأماكن مناكب الوضوء يعني مضيئة، يعني يوم القيامة فلكل أمتي أمتي، فيجب الملائكة تدور دون أسعاف الحول فيقول أمتي أمتي، فيقال لك الجنة ما أعجز بعده، فيقول فصحقا فصحقا فصحقا لمن بدل ومن غيره. فيقول غرة يعني وضم الغين وتحديد الراء جمع الرابع والغرة، والغرة أصلها دفع دمع البياض في جبل الفرس، وأصبحت على موقف هذه الأمة المحمدية غرة حال من ضمير الأيتون. وحج من جمع محج تشديد الجيم مفتوحة من التحجيم، يقول له هو بياض في قوائم الفرس كلها، والمراد هو هذه الاعضاء يوم القيامه. اثر الوضوء عل عل الغره بالتعجيل المطلوبين، يعني اثر الجمع اثر الاخر علامه على الشيء وبقيته. الوضوء بضم الواو المصدر والفعل مشتق من الوضاء، هي تقول وضاء الرجل صار وضيئا، واما الوضوء فتح الوقت وما الذي يتوضا به، فهذا هو اشهر قولين اهل اللغه في ذلك. الوضوء ما لم يتوضا به، والوضوء نفسه ما يقدم عليه فضيله الوضوء، وانه سبب قوي لوصول السعاده الى الابديه. طبعا يعني الوضوء ياتي تميز الوضوء باثار الوضوء يوم القيامه، هذا يدل على اشاره الوضوء. ولو طبعا فوائد اخرى لا توضا العبد مع مؤمن او مسلم فلازم الواجب خرج الراجل كل خطيئة نظر إليه وعليه مع إيمانه ومع إخفاق المال لو حديث حديث بالمعروف. والوضوء عبادة، يعني عبادة مستقلة، وذلك يشترط فيه النية، يفتقر إلى ما تفتقر إليه سنة ثلاثة من وجود النية. يقول أن أثر الوضوء على الأعضاء سبب الرؤية في الوجه لمع الإبطاء الشيخ في اليدين والرجلين والظهور. ذات أن فيه ميزة خاصة أخبار الطريقة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة المقتدرة والقائمة بطاعة الله تعالى. أربعة راجع أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن في الأمم السابقة. ذلك أن الله تعالى جعل الغرة في وجوههم والتحديد في أيديهم وأقدامهم سيما، يعني علامة خاصة له من أثر الوضوء، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم سيما، يعني علامة ليست لأحد من الأمم تردون عليها غرة محجلين من أثر الوضوء. ولو كان غيرهم يتوضا لصار لهم مثل ما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام الوضوء من خصائص هذه الامه كما جاء في الاحاديث الصحيحه، اما ما رواه ابن ماجه فلا يحتج به، وليس له اسباب كتاب خبر عن احد من الانبياء انه يتوضا وضوء المسلمين. خمسه ان طاعه الله تعالى سبب الفلاح والنجاح والفوز، فكل عباده لله تعالى لها جزاء تناسبها. ستة إثبات المعاد والجزاء، يعني دين هو مما علم من الدين بالضرورة، فإن الإيمان بالبعث واحد من أركان الإيمان الستة، فلا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان بالبعث والجزاء بعد الموت. سبعة سبعة في أمر الأرواح والأجساد، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة وفاة عظاة وغربا. ثمانية قول من أمتي، وأثمة قسمان أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كان الحديث الذي نفس يزيد يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن به إلا دخل النار، هذه أمة الدين الدعوة. فالناس صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأبيض والأسمر وإلى الجن والإنس، ولكن أمة الإجابة الذين ورد في عرفهم من فضلهم كلهم خير وخير وكلة الناس، أمة الإجابة. فكان فكل وصف وتصنيف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمراد به أمة الإجابة. وما هذا ذلك لهم أمة الدعوة. يذكر مسألة هل يجوز يعني مجاوزة حد الفرض يعني فرض الإنسان مثلا يجاوز بين الطرفين ونصف غسل الذراعين ويجاوز الكعبين عن مثل غسل القدمين وطبعا لا يتصور يعني زيادة يعني الوجه والغسل الرأس الرأس ممسوح والوجه مغسول. فيقول ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء وبلها جمهور العلماء واستدلوا ببخيط حديث الباب الذي جاء عن أبي هريرة رواه نوعين من وجهه عن أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل أقول وأتبع فليفعل. قال نوي اتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين يعني استحباب غسل يعني ما فوق المرفقين والكعبين. وذهب الإمام مالك وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة من حل الفرض وهو رواية على الإمام أحمد رواها شيخ الإسلام وابن القيم واختار هذه الرواية المعروفة المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم كان مفتي الديار يعني قبل الشيخ محمد والشيخ عبد الله والرحمين إمام الحرم وكذلك الشيخ عبد الرحمن الشيخ الجباز وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره. واستدلوا على ذلك بمنات أولا مجاوزة حد الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل لأن الأصل في العبادات الإيه؟ المنع على أن مفيش واحد يكون في صلاة صلاة معينة الأصل المنع الأصل في المعاملات العبادة فالوضوء عبادة فالمفيش يعني ما يجوز على مجاوزة حد الفرض إلا هذه الرواية رواية معين مجمل عن أبي هريرة حديث أبي هريرة والدرجة يعني من كلام أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل الوضوء فليفعل هذه من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يتابع أبو هريرة على ذلك أحد ولم يتابع نعيم المجمر على هذه الزيادة أحد. وطبعا ما رأيت الإدراج في الحديث يكون بتتابع الروايات في حديث مدى خمس ست روايات أنا أجد له واحد فرض بزيادة وقد يكون أن الكلام في نستغل أن يكون الكلام من نعيم صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة والذي نفسي بيدي زولة يعني برد أمي يعني ما بخلصت عن فهذا لا يمكن أن يكون الكلام من نعيم صلى الله عليه وسلم مثل أمه كان يعني لم تكن حيا فهو كلام أبي هريرة فقد يظهر لأن الكلام هو من كلام نفس الصحابي أو تتبع الروايات أيضا.